يوم انطلاقتنا عقدنا بيعة أن لا نمد إلى أعادينا يدا، فاهتزت الدنيا تبارك عزمنا حبا وإخلاصا على طول المدى. يا سين هذا ما بنيت لأمتي صرحا عظيما بالمنايا يفتدى، لما تداعى للفدا أبطالها لبت حماس النور في الحال الندى. يا هذه الدنيا حماس أقبلت سيفا وحاشا سيفها أن يغمدا، لن نستكين ولن نبدل عهدنا حتى نطهر أرضنا والمسجدا. نور وبركة هالحركة يا أمتنا ومن فيها، طلقت بالسبعة وثمانين رب العزة حاميها. نور وبركة هالحركة يا أمتنا ومن فيها، طلقت بالسبعة وثمانين رب العزة حاميها. يابا يا قائدنا نور الدين، غزة بكرة تقابيها، طلعت يا فخر فلسطين تودع مرعب عاديها. يابا يابا يابا على افسافس يا ناس في السيارة ومن فيها، طارت خاليتنا الجاس وقائدها تغربل بيها. يا ابو العود ارتاح ارتاح وسلم على نبيها، قال له من سلم السلاح ومن فاوض محتليها. نور وبركة هالحركة يا أمتنا ومن فيها، طلقت بالسبعة وثمانين رب العزة حاميها. نور وبركة هالحركة يا أمتنا ومن فيها، طلقت بالسبعة وثمانين رب العزة حاميها. محمد ماجد الكرة من دماته يرويها، والله لنعيد الكرة لو فكر يرجع ليها. محمود مصبح يا قوم من ثبته يعطيها، حرم على المحتل النوم وزلزلهم والله فيها. يا ابو خاطر يا مقدام وصيتك لا ما ننسيها، خلفك آلاف القسام تعلي الراية تعليها. نور وبركة هالحركة يا أمتنا ومن فيها، طلقت بالسبعة وثمانين رب العزة حاميها. نور وبركة هالحركة يا أمتنا ومن فيها، طلقت بالسبعة وثمانين رب العزة حاميها. خالد قوادر أقسام الخالية ما يخليها، لو جسمه صار مقسام بترخص روحه الباريها. يابا يابا يابا شعبي من بعدك لملم أشلاء الفات عليها، والغاصب جوا استسلم وحرم يدخل عليها. يا قائدنا يا سنوار الكاتم وين مخبيها، والجند اللي منهم طار وينه يا غالي عليها. نور وبركة هالحركة يا أمتنا ومن فيها، طلقت بالسبعة وثمانين رب العزة حاميها. نور وبركة هالحركة يا أمتنا ومن فيها، طلقت بالسبعة وثمانين رب العزة حاميها. رب العزة حاميها.